قصر بيلربي في الرابع من نيسان 1333 رومية 1917 ميلادية. خليفة المسلمين يسجنه الضباط في قصر يهودي. قصر ألاتيني في سلانيك مشيد في مكان لطيف مطل على البحر. وما إن نحيت جانبا تلك الأيام التي مرت بي فيه على محنة وسجن، فإني أقول إنه قصر لطيف للغاية، ولكني في الوقت الذي دخلت فيه هذا القصر اللطيف جدا في ظلمة إحدى الليالي، فإنني لم أكن أفهم ماذا سيحدث في حياتي التي كنت سأقضيها فيه، فقد لاحظت سريعا أن الأشخاص الذين أرسلوني هنا كانوا مضطربين، كانوا خائفين، ولأنهم كانوا يخافون من كل شيء فإنهم أيضا كانوا يخافون مني، وإلا فإنهم ما كانوا يرسلون سلطانا معزولا عن عرشه من أدنى البلاد إلى أقصاها لكي ينام على أسرة ووسائد من القش وبلا غطاء. ولكن هذا الخوف الكبير قد يؤدي إلى فقد الخائفين لكل معاني الاحترام. لقد قدموا لنا في أول ليلة لنا هنا من الطعام لا أنقصه الله أرزا جافا وقليلا من الزبادي، وأرسل والي سلانيك لي شخصيا صينية طعام فأعدتها. استطاع الأطفال والكبار أن يأكلوا بأيديهم لعدم وجود ملاعق وشوك وأكواب ثم ناموا. أما أنا فقد قربت كرسيين كبيرين من الطراز القديم ورحت في النوم. أغلقوا الأبواب علينا بالأقفال. لم يكن في حجرتي ما يضيء المكان غير شمعة صغيرة. تذكرت بحزن شديد للغاية مدى اهتمامي بما كان يمكن أن يحتاج إليه كل من مدحت باشا ومحمود باشا عندما أرسلتهما إلى الطائف. كما تذكرت بنفس هذه الأحزان مدى حماسي لتلبيته، والعسكر الذين أنزلوني من على عرشي كانوا هم أيضا يحملون دمي. لو كانوا يملكون زمام عقولهم ولو للحظة، أكانوا يتصرفون هكذا تجاه أطفال سلطانهم الأبرياء حتى ولو كانوا يريدون الأذى لسلطانهم؟ لم تكن هناك ستائر، وإنما كانت نوافذ محكمة الإغلاق، ولم يسمح للأولاد برؤية الشمس والجو إلا بعد أشهر. ملاحظة: في هذا تروي الأميرة شادية بنت السلطان عبد الحميد، وكانت برفقته في هذا المنفى، ذكرياتها مع والدها في تلك الآونة. وقفت أمام الباب في قصر يلدز عربتان لاندو. أحاطت جنود المسلحون بالمكان، أخبرونا بضرورة الإسراع في الركوب. لم يكن والدي السلطان عبد الحميد راغبا في الكلام، أما عندما تكلم قال: يا أولاد أقيموا مع أمهاتكم، فاطمة فقط هي التي ستأتي معي لأن ليس لديها أطفال. على الفور انطلقت إلى والدي جلالة السلطان لأقول له في هذه اللحظة بالذات: سيدي ووالدي، إني أعتذر بأني لن أستطيع تنفيذ أمرك هذا في هذه اللحظة. إني يا سيدي استودعت الله أمي، وأنا لا أريد شيئا إلا أن أكون بجوارك حتى آخر لحظة من عمري. سأكون بجوارك يا أبي مهما كان المقدر علينا. قلت لجلالته هذا وأسرعت إلى إحدى العربتين المنتظرتين لنقل السلطان إلى منفاه. كان في نية الحرس وتصورهم أن أبي سيركب أولا فتنطلق العربة التي سيركبها بمفرده، لكن لطف الله أبى إلا أن نفوت عليهم هذه الفرصة. تركنا قصر يلدز وقت حلول الظلام، والظلام كان يسود القصر منذ أسبوع. قطعوا فيه التيار عنا وعن القصر كله. أركبنا القطار في محطة سيركجي في إسطنبول ونحن برفقة الضباط، وسرعان ما تحرك القطار. كنت أنظر نحو أبي، كان ساكنا لا يبدو عليه اضطراب وكدر، وعندما نظر نحوي ورأى يأسي وحزني قال لي: كل ما يشغلني ينبع من التفكير في احتمال تعرض البنات والفتيات في القصر للاعتداء عليهن، أما عني فلا قيمة مطلقا لحياتي. فبعض أجدادي من آل عثمان أدوا خدمات جليلة للدولة وللأمة، ومع ذلك كانت نهايتهم مفجعة. إن المعتدين لم يقدروا آل عثمان حق قدرهم. إن الكثير من بين المنادين الصارخين بالدستور وبالوطن لا يفهمون معنى كلمة الوطن. قد أكون أخطأت في أشياء دون أن أدري، ولكن الله فقط هو المنزه عن الخطأ، وإني إنسان كما أني مقتنع بأني في خدمة هذه الأمة. في هذه اللحظة أدركت ولأول مرة في حياتي كم كان والدي عظيما قويا صبورا. وفي منتصف الليل أيقظونا وتوقف القطار، أنزلونا منه إلى أرض فضاء في ضوء مصابيح اليد. أخذوا بأيدينا حتى نستطيع النزول من القطار، لكن والدي نزل بنفسه دون مساعدة من أحد. سرنا بين أعشاب طويلة وصل طولها إلى ركبنا حتى وصلنا إلى مكان كانت العربات فيه تنتظرنا. أركبنا فيها وسارت بنا في رحلة في الظلام وبين الحياة والموت. كان أخي الصغير في منتصف عامه الثالث وكان يبكي جوعا، وكلما بكى كلما وضعت له أمه بعض نقاط ماء حملته معها. وقفنا أمام باب كبير وقال فتح بيك أي فتح أقيار رئيس الحرس إن هذا هو قصر ألاتيني وإنه هو المكان الذي خصص لإقامتنا. وقصر ألاتيني يطل على البحر وهو بناء جميل مكون من 3 طوابق وسط أراض واسعة خارج المدينة أي سلانيك. كان قليل الأثاث بدرجة ملحوظة جدا. كانت هناك مائدة وبعض كراسي موجودة في قاعة الطعام. اختار أبي غرفة في الدور الأول وكان يضع كرسيين بجوار بعضهما البعض ويتخذ منهما سريره. خوفا من أن يستولي الهم والحزن على والدي اتجهت نحوه وضحكت متظاهرة بأني فرحة، وقد أدرك هو هذا فقبلني من خدي وقال لي يا ابنتي إذا لاحظت أنني أفكر فلا تظني بأنني حزين ولا تنزعجي. من سيخلد في الدنيا؟ إن الموت هو عاقبتنا جميعا. إني فكرت من قبل في ترك العرش وصرحت بهذا لبعض معاوني، لكنهم أثنوني عن عزمي، ذلك لأن ترفهم ورفاههم كان يقوم على دوام سلطنتي وفيها مصلحتهم. ما كنت أريد عمله برغبتي أصبح اليوم أمرا واقعا، وهذا كل ما في الأمر. إني أشعر بأن ضميري مستريح، فلم أعدم أحدا لمنفعة لي، ولم أوقع قرارا بإعدام أحد إلا في حالة واحدة وكانت قصاصا، كانت بسبب جريمة ارتكبها آغا الحريم. وفي الغرفة الملاصقة لوالدي كنا جميعا نعيش وننام فيها، والغرف الأخرى كانت خاوية ولم نكن نستطيع الإفادة منها. وأصبح من المفهوم أننا نخضع لنظام اعتقال في سجن. لم يكن هناك صابون في قصر ألاتيني، وكنا مضطرين لاستخدام بقايا قطع الصابون الصغيرة المتبقية من استخدام أصحاب قصر ألاتيني القدماء. وأذكر أول مرة نأكل فيها في ألاتيني كانت عبارة عن أرز وزبادي. لم يكن مع هذا الأرز والزبادي سكاكين أو ملاعق أو شوك، وكانت صنابير مياه قصر ألاتيني قذرة والمياه مرة مرارة واضحة، ومن هذه المياه كنا نشرب ولم يكن هناك أكواب للشرب بها. منعونا من فتح شيش النوافذ، لذلك كنا محرومين من الشمس والهواء. كنت أخلع ملابسي التي أرتديها ثم أغسلها وأنتظر عارية حتى تجف لكي ألبسها، وكان الآخرون يفعلون نفس الشيء أيضا. الأميرة شادية، المصدر السابق، صفحة 37-41. كان فتحي بك قائد الفرقة المكلفة بحراستنا ضابطا عاقلا يفهم الكلام ويعيه. كان يتصرف معي ومع أولادي دائما وفي كل علاقته بنا بما يليق من الاحترام، وكان من حين لآخر يسأل عن احتياجاتنا ويفعل ما يستطيعه ويكتب إلى إسطنبول فورا بما لا يستطيعه. ملاحظة: كان فتحي أوقيار قائد الحرس كما تصفه الأميرة شادية شخصا على درجة عالية من الخلق الحسن. كان يعامل والدي السلطان في القطار إلى المنفى معاملة تنم عن رقة حاشية وتربية سليمة، كما كان يعاملنا بنفس الطريقة. وعندما تركنا فتحي بك ليذهب إلى غرفته لينام عند أول مجيئنا إلى قصر ألاتيني، رأى فتحي بك أخي الصغير عمره 2.5 سنة وهو ينام في حالة إغماء على مقعد طويل. فاقترب فتحي بك من أخي الطفل ومال عليه وقبله وقال مسكين أنت أيها الصغير. رأيت الدموع أثناء ذلك تنسكب من عيني فتحي بك وسقطت منها دمعة على وجه أخي الطفل. كان فتحي بك شخصا يمتلك الخلق النظيف والضمير الحي. الأميرة شادية، المصدر السابق صفحة 38-39. أما عن بعض الضباط والجنود الذين يعملون تحت قيادته، فلم يكن من الممكن فهم عدائهم لنا. ذلك العداء الذي لا مبرر له، كانوا يتنزهون في الحديقة وفي طريقتهم معنى التهديد، وينظرون إلى الشيش المغلق أو الشيش المغلق على النوافذ بنظرات يملأها الغضب. كان ابني الأمير عبد الرحيم يخرج إلى الحديقة بين الحين والحين بإذن من فتح بك قائد الحرس، وكان يقيم علاقات طيبة مع هؤلاء الضباط. ورأيت ابني وهو يعود إلى القصر باكيا في بعض الأحيان، لأن بين هؤلاء الضباط وفيهم الكثير من الطيبين من يشعر تجاهنا بشعور الأعداء. وبعد تفحص الأمر علمت بأن هؤلاء الضباط الذين عاشوا على خيرنا وتعلموا في المدارس التي فتحناها وقعوا تحت تأثير هؤلاء الذين يودون إغراق البلاد. هؤلاء الضباط كانوا يسبونني ويشتمونني، وفهمت أن هؤلاء الضباط المكلفين بالمحافظة علينا يمكن أن يقتلونا لو أتيحت لهم فرصة لذلك. مضى حوالي عام على مجيئنا إلى سلانيك، وذات يوم كنت أقف في الشرفة وفجأة انطلق عيار ناري، وارتطمت الرصاصة بالحائط فوق رأسي مباشرة، ثم سقطت بين الحصى الذي تحت الشرفة. نظرت فإذا بضابط مختبئ خلف أشجار الزيزفون، صحت به قائلا: من أنت؟ اظهر. ضابط من حرسي في المنفى يحاول قتلي. في البداية تحركت الشجيرات، ثم إذا بضابط ينهض على قدميه ببطء. الضابط يدعى سالم وهو يزباشي في سلاح المدفعية، كان مسدسه ما زال في يده وكان يمكن أن يطلق النار مرة أخرى. فكرت في أن أتراجع، ثم فكرت باستحالة الهروب من القدر الذي قدره الله إذا بلغت الأمور هذه الدرجة. الضابط يضع في تلك اللحظة مسدسه في جرابه. قلت له مرة أخرى متسائلا: ماذا تريد؟ لم ينبس ببنت شفا. ابتعد في اتجاه نهاية الحديقة وهو يسير متثاقلا، كان يديم النظر إلى وجهي بغضب وهو يبتعد. في ذلك الوقت وصل صوت الطلقة النارية إلى الحراس الآخرين وإلى عائلتي. امتلأ القصر وقتها بالصراخ، وفي تلك الأثناء أيضا كان كل من مرافقي سليم آغا وابني الأمير عابد وقهوة جيباشي علي أفندي يتجولون في الحديقة، وهم أيضا بدورهم جاءوا أسفل الشرفة بناء على صوت الطلقة. فقلت لعلي أفندي: ها هي ذي الرصاصة هناك في ذلك المكان، هاتها وأعطها لي. فإذا بعلي أفندي المسكين يتولاه الرعب والرجفة، وكانت هذه المرة الأولى والأخيرة التي لم ينفذ لي فيها أمرا. كان كل طرف فيه يرتعش، امتقع لونه وقال بصوت يمكن تبينه بصعوبة: مولاي، أرجو عفوكم الكريم عني، أنا عبدكم الحقير هذا، يقصد نفسه، فإني لن أستطيع تنفيذ هذا الأمر. يعني أنه كان يظن بأنه إذا أخذ الرصاصة من المكان الذي أشرت إليه عليه فإنهم سيقتلونه، وإني أعرف ماذا يعني الخوف على الحياة، ولم أتألم لعدم تنفيذه لأمري. كان فتح بك قائد الحرس غير موجود في ذلك الوقت، كان قد ذهب وحل محله ضابط آخر هو راسم بك، وكان برتبة قول أغاسي. بعثت بمن يبحث عن القائد، لم يكن في القصر. أخبروه بذلك فجاء يعدو. قلت له: أطلق اليوزباشي سالم علينا الرصاص، وها هي ذي الفتحة التي أحدثتها الرصاصة في الجدار، وها هي ذي الرصاصة في مكانها الذي وقعت فيه. ما هذا العمل؟ خذ تلك الرصاصة من موضعها وأحضرها لي، أريد الاحتفاظ بها للذكرى. نائب القائد يرفض تسليم الدليل على محاولة قتلي. كان راسم بك جنديا خشنا ولكنه كان مؤدبا، اعتذر لي وقال إنه سيبعد سالم فورا وسيقدمه إلى مجلس عسكري ليحاكمه. وبعد أن هدأني ببعض الكلمات نزل إلى الحديقة وأخذ الرصاصة من بين الحصى ووضعها في جيبه ولم يحضرها لي. وعندما طلبتها منه مرة أخرى طلب مني العفو والسماح، وقال إن الرصاصة بمثابة دليل، ولذلك فإنه لن يستطيع تسليمها. سكت وانتهت هذه الحادثة عند هذا الحد. ملاحظة: لم يقتصر دور حرس السلطان عبد الحميد في المنفى على محاولة اغتياله فحسب، بل وصل الأمر إلى محاولة ضباط هذا الحرس الاعتداء على عفة الأميرة شادية بنت السلطان، وهذا ما دونته الأميرة في مذكراتها عن هذا الحادث. ليلة عيد الأضحى دعا ضباط الحرس أحد أغوات الحريم الموجودين معنا، وعن طريقه أرسلوا إلي هذا الخبر. وضعنا نحن ضباط الحرس في هذه الليلة غازا تحت غرفة الأميرة شادية، وهي كبرى أخواتها، كما أن المدمرة مسعودية التي تقف في البحر ستصب نيرانها الليلة على القصر لتدمره، وسيحرق أبوها والقصر كله، وإننا نحن ضباط الحرس نرثي للأميرة فهي شابة، وفي ريعان الشباب فلتأتي الأميرة إلينا في منتصف الليل مع أخواتها، ونحن كضباط سنحميهم. فهمنا كم كان هذا خطة قذرة من هؤلاء الضباط. أما آغا الحريم فقد ظن أن هذا الأمر حقيقة، وكان يشعر بحزن عميق تجاه الكارثة التي يمكن أن يصاب بها والدي. أخطرت هذا الآغا بأن يذهب إلى هؤلاء الضباط ويبلغهم جوابي التالي: إن ما يمكن أن يتعرض له والدنا جلالة السلطان من قدر، فنحن فيه شركاء، وإني واحدة من الذين يقدرون جيدا نوعية الذين نحن في قبضتهم في هذا السجن، خاصة وأني فتاة لم أعرف الخوف أبدا في حياتي، وليس هناك إمكان قط لقبول اقتراحهم هذا. اذهب إليهم وأخبرهم بما قلته. إن غاية هؤلاء الضباط معروفة، إنهم يريدون أن ينشروا شائعة بحرماني وحرمان البنات من شرفهن وعفتهن بأخذهن ليلة في غرفهم، وبذلك ينقصون من احترام الناس لأبي، ثم يجعلوا هذا مادة لصحافة إسطنبول. وأحمد الله كثيرا أن حفظنا خير الحافظين من هذا البلاء. الأميرة شادية، المصدر السابق، صفحة 43. إني أخاف، وقد يكون هذا عيبا شخصيا في، ربما لم أخلق بطلا، لا أخاف فقط من القتل، بل أخاف من أن تدبر مؤامرة لاغتيالي. إني لا أستطيع أن أمس روحا بأذى، ولا أستطيع الرضا بأن يمس أحد روحي. الشيء الوحيد الذي أريده في حياتي هو أن أموت على فراشي مرتاحا. ومع هذا فإني واجهت الموت كثيرا مرات عديدة وجها لوجه عندما اعتدى الثوار الأرمن علي بإلقاء قنبلة. تحول المكان الذي أمام الجامع إلى محشر، كانت الأذرع والأرجل تتناثر في الهواء، والعجيب أنني لم أخف. انطلقت إلى العربة سائقا الجياد متوجها إلى القصر بمفردي، كانت كل مشكلة وقتها الموتى والجرحى. ملاحظة: وتوافق ما جاء في حديث السلطان عبد الحميد عن مواجهته للموت ورباطة جأشه مع ما جاء في مذكرات علي سعيد بك التي نشرها في إسطنبول عام 1338 رومية بعنوان مذكراتي في قصر السلطان عبد الحميد. قال علي سعيد بك: بعد أن أدى السلطان عبد الحميد صلاة الجمعة في ذلك اليوم تهيأ لركوب عربته ليعود إلى قصره، لكنه التقى أثناء ذلك بشيخ الإسلام الأسبق جمال الدين أفندي عليه رحمة الله، وتحدثنا فطال الحديث، لذلك تأخر به الوقت عن لحظة انفجار قنبلة الأرمن، وإلا فإن توقيت انفجارها كان قد ضبط على زمني ولحظة وجود السلطان المعتادة في مثل ذلك الوقت، فقد كانت جنات الأرمن قد حضروا مراسم الاحتفال بصلاة الجمعة عدة مرات، وثبتوا بدقة حركة السلطان من ذهاب وعودة. الجميع في حالة انتظار، السلطان لم يظهر بعد، وإذا بانفجار مدهش وعظيم. كان الانفجار قويا لدرجة أنني داويت أذني من الصمم الطارئ مدة شهرين. ارتفع وقتها عمود من الدخان الكثيف الأسود عاليا، أحدث الانفجار تهشم زجاج الجامع وزجاج أجنحة القصر وهو مجاور للجامع، بل وتهشما مصحوبا بصوت مخيف. وبعد عدة ثوان تدفقت من السماء إلى الأرض أعضاء أجساد بشرية من أذرع وسيقان ورؤوس آدمية، كان الانفجار قد أطارها عاليا. أردت والكلام لعلي سعيد بك أن أهرب إلى داخل القصر، لكني لم أجد في نفسي القدرة على المشي من فرط الهلع. أثناء ما كنت بين الخوف والاضطراب الشديد، رأيت السلطان عبد الحميد وهو يخرج من الجامع. لم يكن هناك أكثر من 10 ثوان بين حدوث الانفجار وبين خروج السلطان. اتجه إلى مكان وقوف العربات، وكان الانفجار قد أحدث حفرة عميقة أدهشت كل من رآها. سأل السلطان الحاضرين وقتها عن سبب الانفجار وغير ذلك من أسئلة، ثم أصدر بعض التعليمات وركب عربة الفايتون، وأمسك بأزمة حيواناتها بيديه وساق العربة إلى القصر. علي سعيد بك، مذكراتي في قصر السلطان عبد الحميد، إسطنبول 1338 هجري، الصفحة 80 إلى 83. نعود للمذكرات. وكذلك لم أخف عندما انطلقت رصاصة اليوسباشي سالم لتخرق الحائط وتستقر في الخشب الذي يعلو رأسي. ساعتها أيضا لم أخف ولم أضطرب على الإطلاق، لكني أقول مرة أخرى إنني أشمئز دائما وأخاف من الاغتيال، ولكن عندما أتت تلك الساعة لم أحس بشيء. مقصدي من كتابة هذا شرح مسألة أنني لم أكن بعيدا عن محاولات اغتيالي أو التهديد بها، وأن حياتي وحياة عائلتي كانت في خطر في الوقت الذي كفلتها دولة المشروطية وجيشها. عشت أنا وأولادي شهورا عديدة تحت التهديد باغتيالي في الوقت الذي طلبوا مني بإصرار أن أهب ثروتي الشخصية للجيش. الموت وصال لإنسان بلغ سن الشيخوخة، لكن القتل كان مصدر نفوري طوال حياتي، والذين مارسوا الضغط علي غالبا ما اكتشفوا في هذا الإحساس. ومع ذلك فإن الحياة في قصر ألاتيني لها جوانبها الجميلة. من الجميل أن أعيش مع أولادي بشكل متواصل وأن أواسي آلامهم الصغيرة، وإني أتأسف لأنني لم أستطع هذا من قبل. أسعدني أن بناتي يعزفن المندولين ويغنين، وسماعي لأغنياتهن وتفرجي على البحر وشرب الشاي الثقيل لهي السعادة نفسها. وحفظت ذاكرتي جيدا تلك الأيام التي أسفت فيها على أنني لا أستطيع الاشتغال بالنجارة الدقيقة، لأن آلات النجارة ليست معي. تغيرت أهمية الأحداث وأبعادها. عندما كنت حاكما كنت أرى تمردا في اليمن شيئا هاما، وبعد إبعادي عن مسؤولية الحكم كان نقل فتح بك قائد الحرس وتعيين قائد آخر ليحل محله مسألة هامة، سواء بالنسبة لي أو بالنسبة لنا كلنا، وهذا مثال من أمثلة كثيرة. حرموني من قراءة الصحف، قرروا حرماننا من الكتب والمجلات، ولذلك كنت أعيش وأنا لا أدري شيئا عما يحدث في العالم. حقيقة إنه لشيء تضيق النفس به جدا أن يجهل إنسان مثلي، أعطى أهمية كبيرة للاستخبارات في سنوات حكمه، أن يجهل حتى الأخبار التي تدور في الحي الذي يقيم فيه، لكني تعودت على ذلك فيما بعد. ملاحظة: يقول قائد الفرقة العسكرية التي كانت تحرس السلطان عبد الحميد في منفاه في هذا الخصوص ما يلي: كنت أنا ضد قرار حرمان السلطان عبد الحميد من قراءة الصحف، رغم أن الصحف والمجلات كانت كالسيل في صدورها مستهدفة جميعها إدانة عهد السلطان عبد الحميد، وكان أسلوبها في ذلك زائدا عن الحد. فتح أوقيار، المصدر السابق، صفحة 58. وإذا ما علم ابني أو مرافقي شيئا أثناء تجوالهما في الحديقة فإني كنت أضع لهذه الكلمات التي يأتيان بها تفسيرا على تفسير لفهمها، فلا يستطيع إنسان أن يبتعد بسهولة عما ألفه. الأذان يؤذن لصلاة العصر، كفى هذا اليوم، وإن شاء الله سأوالي غدا ذكر بعض الأشياء التي تذكرتها.